تكون بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام تكون بالأدلة. ومقصوده في كون تلك المعرفة مقترنة بالأدلة أن يعتقد العبد اعتقادا جازما، أن ما آمن به ربا ودينا ونبيا ثابت بأدلة شرعية، فإذا وجد هذا الاعتقاد الجازم كانت تلك المعرفة ناشئة من الأدلة. فإن العامية لا يلزمه معرفة آحاد الأدلة فضلا عن الاستنباط منها، ويكفيه وجود هذا الاعتقاد الجازم، وهذه هي المعرفة الإجمالية الواجبة في حق كل أحد من المسلمين. فإذا وجدت هذه المعرفة مشتملة على اعتقاد جازم بأن ما آمن به من رب ودين ونبي هو ثابت بأدلة شرعية، كفاه ولو لم يستحضر تلك الأدلة أو استحضرها ولم يعرف وجوه دلالتها على كل واحد من متعلقات هذه المعارف الثلاث. ووراء هذه المعرفة الإجمالية معرفة تفصيلية تتعلق بآحاد من المسلمين ممن قام بهم سبب يستدعي معرفة تفصيلية بالله وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كالحاكم أو القاضي أو المفتي أو المعلم وأشباه هؤلاء. فإن هؤلاء قام بهم من الأسباب ما يستدعي أن تكون معرفتهم فوق معرفة غيرهم. فالمعرفة المأمور بها شرعا نوعان: أحدهما المعرفة الإجمالية، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، وتتعلق بكل أحد من الخلق. والآخر معرفة تفصيلية، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، وهي تتعلق بآحاد من الخلق أي بأفراد منهم، قام بهم من الأسباب ما يستدعي وجوب التفصيل في حقهم، كالحكم أو القضاء أو التعليم أو الإفتاء أو غير ذلك. والمسألة الثانية العمل، وهو شرعا ظهور صورة خطاب الشرع، وخطاب الشرع نوعان: أحدهما خطاب الشرع الخبري، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، والآخر خطاب الشرع الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال، بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال وبيان هذه الجملة أن خطاب الشرع الذي جاء في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخلو عن كونه تارة مفيدا الخبر وتارة أخرى مفيدا الطلب. فمثلا قول الله تعالى أقيموا الصلاة، أو قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، أو قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. فهؤلاء الآيات الثلاث كلهن يفيدن الطلب. أما قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، أو قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أو قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، فهؤلاء الآيات يفيدنا إيش؟ الخبر. فما كان من خطاب الشرع الخبري فظهور صورته كما تقدم بامتثال التصديق إثباتا ونفيا. فقوله تعالى إن الساعة آتية يكون ظهور صورته بامتثال التصديق بإثبات أم بنفي؟ بإثبات أن الساعة آتية. وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد يكون ظهور صورته بامتثال التصديق نفيا، في نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما يتعلق بخطاب الطلب كقوله تعالى أقيموا الصلاة، فظهور صورته بامتثال الأمر بالفعل بأداء الصلاة. وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ظهور صورته بامتثال النهي بالكف عن الزنا واجتنابه. وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه يكون ظهور صورته باعتقاد حل الحلال، وأن الله أحل لنا صيد البحر وطعامه. فيكون العمل بخطاب الشرع وفق هذا من ظهور صورته تارة بالتصديق إذا كان خبرا، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال إذا كان خبرا إذا كان حكما شرعيا طلبيا. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى العلم، أي الدعوة إلى العلم. فإن العلم كما تقدم مرده إلى المعارف الثلاث، مرده إلى المعارف الثلاث معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. فمن دعا إلى العلم فهو يدعو إلى الله أصالة، ويدعو إلى الدين والرسول صلى الله عليه وسلم تبعا. فمن دعا إلى العلم فهو يدعو إلى الله أصالة، ويدعو إلى الدين والرسول صلى الله عليه وسلم تبعا، لأن العلم كما تقدم مشتمل على هذه المعارف الثلاث، ورأسها المقدم وأسها الذي إليه ترجع وتنضم هو معرفة الله سبحانه وتعالى. فقول المصنف رحمه الله الدعوة إليه، أي إلى العلم، ويريد بها أن تكون موصلة إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر، والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله. والمسألة الرابعة هي الصبر على الأذى فيه، أي في العلم، الصبر على الأذى فيه أي في العلم. والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما حكم قدري، مثل إيش؟ حكم قدري؟ مثل المصائب، هذا حكم قدري. وغيرها؟ خروج الليل والنهار، يعني أن الله قدرها على هذه الحال. ومنها الصحة، العافية، القوة، المال، هذه أقدار. لذلك اسم القدر يندرج فيه القدر المؤلم والقدر الملائم، فلا يختص بالقدر المؤلم فقط، فالقدر المؤلم الذي على خلاف محاب الإنسان، والقدر الملائم الذي وفق محاب الإنسان. قال والآخر حكم الله الشرعي، مثل إيش؟ نعم، سم. مثل العلم. كيف العلم؟ لا، حكم الله القدري مثل العلم. حكم الله الشرعي، احنا نقول حكم الله الشرعي مثل العلم، لأن الله أمر بالعلم. مثل الصلوات الخمس، الله حكم بأن نصلي خمسة. مثل صيام رمضان، الله حكم بأن نصلي خمسة. هذا يسمى حكم الله الشرعي، يعني أي ما جاء في شرع الله، سواء كان في كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمذكور في كلام المصنف في قوله الصبر على الأذى فيه من حكم الله القدري، لأن الأذى من القدر. من حكم الله القدري، لأن الأذى من القدر. فالعبد مأمور بأن يصبر على حكم الله القدري فيما يناله من الأذى في العلم. والعلم نفسه هو من حكم الله، كما قال مشاري، هو من حكم الله الشرعي. فيكون الصبر على العلم مجتمعا فيه الصبر على حكم الله الشرعي والصبر على حكم الله القدري، فهو من جملة الصبر على حكم الله الشرعي، لأن العلم مأمور به، وهو من جملة الصبر على حكم الله القدري، لأن الأذى من جملة القدر. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل على هذه المسائل الأربع، فقال والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إلى تمام السورة. ووجه دلالة السورة على وجوب هذه المسائل الأربع أن الله أخبر أن جميع الإنسان في خسر إلا من استثناهم، وهم المذكورون في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالنجاة والربح متوقفان على هذه المسائل الأربع، فالنجاة والربح متوقفان على هذه المسائل الأربع، فلا ربح للإنسان ولا نجاة له إلا بامتثال هذه المسائل الأربع. فسورة العصر دليل على وجوب هذه المسائل الأربع لتوقف الربح والنجاة عليهن، والإنسان منهي عن الخسران ومأمور بالربح فيما أمره الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة مشتملة على هذه المسائل الأربع. فقوله تعالى إلا الذين آمنوا دليل إيش؟ العلم. كيف دليل العلم؟ ما الجواب؟ تفضل الثلاب. نعم، أن العلم، أحسنت، أن الإيمان أصلا وكمالا لا يحصل إلا بالعلم، أن الإيمان أصلا وكمالا لا يحصل إلا بالعلم. وقوله تعالى وعملوا الصالحات دليل العمل، دليل العمل. وقوله تعالى وعملوا الصالحات يبين أن المطلوب منا ليس جنس العمل، وإنما المطلوب عمل صالح، والعمل الصالح هو الجامع بين الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وتواصوا بالحق دليل الدعوة، دليل الدعوة، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، وأعلاه ما وجب ولزم بطريق الشرع، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، وأعلاه ما لزم بطريق الشرع. والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله. فإن بعضهم يوصي بعضا بما ينفعه مما أمره الله عز وجل به أو نهاه عنه. وقوله تعالى وتواصوا بالصبر دليل الصبر، فسورة العصر دالة على هذه المسائل الأربع مبينة كونها واجبة. ولوفاء سورة العصر بهذه المسائل الأربع التي هي عماد ربح الإنسان عظم قدرها، حتى قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي لكفتهم في إقامة الحجة عليهم في وجوب امتثال حكم الله، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم في وجوب امتثال حكم الله. هذا معنى كلام الشافعي، ذكره ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن باز رحمهم الله. فليس مقصود الشافعي أن السورة كافية في جميع أحكام الديانة، فإن السورة لا تفي بأحكام الديانة لا خبرا ولا طلبا، وليس هذا المعنى بخاف عن الشافعي، وإنما أراد معنى آخر، وهو أن السورة كافية في قيام الحجة على الخلق في وجوب امتثال حكم الله، لأن الخلق بين رابح وخاسر، فمن أراد الربح فليأخذ بهذه المسائل الأربع، ومن ضيعها صار من الخاسرين. وأصل هذه المسائل الأربع والمقدم منها هو العلم، فهو أصلها الذي تنشأ عنه وتتفرع منه. ولذلك أتبع المصنف رحمه الله كلام الشافعي بكلام البخاري، بمعنى أنه قال في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، انتهى كلام البخاري. وزاد المصنف قبل القول والعمل، وزاد المصنف قبل القول والعمل تبيينا لمراد البخاري، فإن البخاري أراد أن يبين أن العلم مقدم على القول والعمل بهذه الآية. طيب أين الأمر بالعلم وتقديمه على القول والعمل في الآية؟ نعم، طيب باقي القول، استغفر، قول ولا عمل؟ قول. الأقوال والأعمال، أحسنت. وبيانه أن الأمر بالعلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، والأمر بالقول والعمل في قوله واستغفر لذنبك، فإن الاستغفار طلب المغفرة بتحصيل التوبة، طلب المغفرة بتحصيل التوبة المشتملة على الدين كله قولا وعملا، المشتملة على الدين كله قولا وعملا. ذكره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى. فالآية المذكورة من سورة محمد دالة على أن العلم يقدم على القول والعمل، وأن ما سبق من المسائل الأربع أصلها الذي تنشأ منه هو العلم، ثم ما بعدها تابع لها، فالعمل تابع للعلم، والدعوة تابعة للعلم، والصبر تابع للعلم. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب واضح. طيب كيف العمل تابع للعلم؟ كيف يكون العمل تابع للعلم؟ إن العمل ما يكون صحيحا مقبولا إلا إذا كان مبني على علم. أحسن. أن العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون مبنيا على علم، بأن يكون هذا هو مراد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الآن الصلوات الخمس، النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وهو عند مسلم واللفظ للبخاري من حديث أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلمنا أن الصلاة المتقبلة المحبوبة لله هي الصلاة التي تكون على وفق صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الإنسان صلاة على غير صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتخوف عليه ألا تقبل منه. وعند البخاري أن حذيفة، شوف هذا الأثر العجيب، عند البخاري عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي صلاة لا يقيم ركوعه ولا سجوده، فلما فرغ منها ناداه حذيفة فقال له منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شاهد الصلاة لخمس مرات في اليوم، كيف غيرها من العمل اللي الإنسان مرة واحدة يفعله في عمره إذا ما تعلمه قد لا يقبل منه. لذلك بعض الناس الآن يحجون ما يسألون كيف صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون كيف نؤدي الحج بأقل طريق حتى نصير حجاج. فهذا الإنسان يتخوف على عمله مرة في حياته قد لا يأتي به وفق ما يحبه الله ويرضاه فقد يرد عليه. طيب بعد ذلك بعد العمل قال الدعوة إلى الله كيف تكون مبنية على العلم؟ نعم أحسن. يعني الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله لا بد أن تكون دعوته على علم، دعوته فيما يدعو ودعوته في من يدعو ودعوته كيف يدعو حتى تقع الدعوة فيما يؤمل منها من قبول الخلق لها ومن حصول الأجر للداعي، هي لا بد أن تكون على علم، ما يكون على غير علم، لأنه ربما يقع على غير علم فتكون وبالا عليه عوض أن تكون خيرا عليك ما يؤمل الداعي، أو تكون وبال على الناس. وهذا واقع، تجد بعض الناس مرة يحدثني أحد الأئمة يقول جاءني رجل ألقى كلمة يقول ومن باب إتاحة الخير جعلته يتكلم، ثم قال أيها الناس قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون. فالناس كشوا من كلامه، قالوا لا إلا ليعبدون، قال نعم إلا ليعبدون، ثم تكلم عن العبادة. هذا أراد خير لكن ما أصاب طريقه، كما قال ابن مسعود وكم من مريد للخير لا يصيبه. كلام الله ليس كلام ناس تحرفه على كيفك حتى تصل إلى المعاني. اللعب بالكلام قد يسع في الصنعة البلاغية في كلام الناس، لكن في كلام الله عز وجل لا يسع الإنسان ذلك، لكن الجهل بهذا يؤدي إلى مثل هذه الأمور وغيرها كما سيأتي معنا في باب فضل الإسلام كيف يكون أثره على المدعوين حتى يوقعهم فيما لا تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة. بعد ذلك الصبر، كيف يكون الصبر مبني على العلم؟ نعم. أحسنت. من طرائق الصبر علم الإنسان بقدر الله، أن قدر الله نافذ لا يتخلف، وهذا لا يكون إلا بعلم. أن تدرس العقيدة وفيها الركن السادس من أركان الإيمان إيش؟ الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره لا ينبغي أن يكون حروفا مقصورة على اللسان فقط، بل ينبغي عندما تتعلم أن يكون حقيقة في قلبك، تعلم أن قدر الله نافذ لا يتخلف، وأن قدر الله للمؤمن كله خير، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ثابت البناني عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالإنسان يمتحن إذا جاءت حقائق الأمور، إذا كان لم يعتد في إصلاح نفسه في حملها على قضاء الله وقدره والتسليم له زاغ قلبه عند ذلك، حتى يكون من الناس من يتسخط قدر الله سبحانه وتعالى ويجزع من حدوث الأقدار به. لكن من أخذ العلم بحقه وأراد الانتفاع به وعلم أن القدر قدر الله وأن الأمر أمر الله وأن الملك ملك الله وأن الله لا يقدر على عبده المؤمن إلا ما يكون له فيه خير، ثبت على هذا الأمر في الصبر على قدر الله سبحانه وتعالى. طلب العلم مثلا، طلب العلم الآن يجلس الإنسان ساعة أو ساعتين، هذه تحتاج إلى صبر. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير: هي مجالس الفقه. يعني هذه الإنسان مأمور بها أن يصبر بها، هي مجالس الفقه. الآن نجلس نحن هنا وكل واحد منا نفسه تنازع، إذا أقل شيء تنازع، تقول رح سولف انبسط اجلس على البحر تنازعه، لكن الإنسان يصبر نفسه على هذا لأنه يرجو بذلك ما يقربه عند الله سبحانه وتعالى. لما وعى السلف حقيقة أن العلم يوصل إلى الله كانت كل أنفاسهم فيه. قيل لابن المبارك: إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أدخل بها الجنة لم أكتبها بعد. ورأى رجل الإمام أحمد مع بعض طلاب الحديث فقال: يا أبا عبد الله متى الفراغ؟ يقول: يا متى وانت في العلم؟ قال: الفراغ في الجنة، يعني ما في فراغ إلا في الجنة. وقال أيضا: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني يبقى مع المحبرة حتى يتوفى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان في الأسبوع يجتزئ من وقته ساعة أو ساعتين أو ثلاث في طلب العلم، انظر مقدار ما يطلب منه من الصبر وكثرة النوازع. لكن الإنسان إذا علم أن هذه المجالس تقربه إلى الله عز وجل وترفع عند الله سبحانه وتعالى صبر. الآن إذا جلسنا مجالس أخرى، حتى لو رحنا الآن جلسنا عند الأمير أو جلسنا عند الملك، لم تبلغ قدر مجالسنا كما يبلغ هذا المجلس، فإن الله عز وجل يباهي بنا الملائكة، لأن هذا من مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى، والله يباهي بمجالس الذكر ملائكته. فإذا كان الله عز وجل يباهي بهذا المجلس ملائكته، قوى الصبر عندنا. ولذلك تجد من عرف هذا كان العلم من أسباب الصبر، فالعلم من أسباب الصبر سواء في الحكم الشرعي أو في الحكم القدري. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فأما المسألة الأولى فمقصودها وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمقصودها وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين، لا نؤمر ولا ننهى،

وهو الإقبال على الله بالتوحيد، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك. وهذا دين الأنبياء جميعا، ووقع في كلام المصنف نسبته إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبعا لما وقع في القرآن، فإن الحنيفية ذكرت في القرآن مرارا نسبت فيها جميعا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والداعي إلى نسبتها إلى إبراهيم ثلاثة أمور، والداعي إلى نسبتها إلى إبراهيم ثلاثة أمور. أولها أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من كفار العرب يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، ويزعمون أنهم على دينه، ويزعمون أنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به، فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به. وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، ولم يجعل هذا لغيره، ولم يجعل هذا لغيره، ذكره ابن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد الذي هو محض الحنيفية، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد الذي هو محض الحنيفية، أي خالص الحنيفية، حتى بلغ في رتبته أن يكون خليل الله، حتى بلغ في رتبته أن يكون خليل الله، ولم يشاركه في هذا الأمر سوى من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركه في هذا الأمر سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من ولد إبراهيم، وهو من ولد إبراهيم، فإبراهيم له جد، فإبراهيم له جد، والأب يقدم على ابنه، والأب يقدم على ابنه، فقدمت نسبة الملة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نسبتها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إبراهيم أب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو جد له في عمود نسبه. وعبادة الله لها في الشرع معنيان، وعبادة الله لها في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، المقترن بالحب والخضوع. والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. فالعبادة تطلق تارة بالمعنى العام وتطلق تارة بالمعنى الخاص. ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بالعبادة ومخلوقون لها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية التي ذكرها المصنف هي دليل عنده لكم مسألة؟ دليل لمسألتين. المسألة الأولى إيش؟ عبادة الله، والمسألة الثانية أن الخلق مخلوقين، أن الخلق مخلوقون لأجل العبادة، يعني قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. قال: ذكر الأمر وذكر الخلق. قال: والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب كيف تدل الآية على المسألتين؟ سمي محمد كيف؟ طيب هذه الآية دالة على المسألتين من جهتين. الأولى أن الناس أن الخلق من جن وإنس مخلوقون للعبادة، وهذا صريح لفظها، هذا صريح لفظها، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، اللفظ الصريح أن المقصود خلقوا لأجل العبادة. والأخرى أن الناس مأمورون بالعبادة، وهذا لازم لفظها، وهذا لازم لفظها، فإنهم إذا كانوا مخلوقين للعبادة فهم مأمورون بما خلقوا لأجله، لأنهم إذا كانوا مخلوقين للعبادة فهم مأمورون بما خلقوا لأجله، وإلا صار وجودهم عبثا، وإلا صار وجودهم عبثا، أي أن الله أخبر أنهم خلقوا لأجل العبادة، إذن هم مأمورون أم غير مأمورين؟ مأمورون، لأن خلقهم كان لأجل هذه الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى منهم. وفسر المصنف رحمه الله يعبدون بقوله إيش؟ يوحدون، وله وجهان. أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، فآكد أنواع العبادة هي توحيد الله، فآكد أنواع العبادة هو توحيد الله. والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، فاسم العبادة في خطاب الشرع يراد به توحيد الله، فاسم العبادة يراد به في خطاب الشرع توحيد الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو التوحيد. يعني إذا أطلقت العبادة في القرآن يراد بها التوحيد، مثلا قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ما معنى اعبدوا؟ وحدوا. ثبت هذا عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال وحدوه. فكلام المصنف إما أن يكون تفسيرا لللفظ بأخص أفراده، يعني بأعظمها أهمية وهو التوحيد، فأعظم العبادة هو توحيد الله، وإما أن يكون تفسيرا للفظ العبادة بما وضع له في خطاب الشرع، أي بما أريد به في خطاب الشرع وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه هو الشرك، لأن العبادة المأمورة بها لا تتحقق إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك ومباعدته، فلا يكون أحد عبدا لله حتى يكون موحدا له مجانبا الشرك. والتوحيد في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيد الله ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيد الله ثلاثة أنواع: توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. قلنا المعنى العام للتوحيد إيش؟ إفراد الله بحقه. كلمة إفراد مأخوذة من كلمة توحيد، التوحيد هو التفريد، رجل واحد يعني رجل فرد. ثم قولنا إفراد الله بحقه، تقدم أن الحق أصله إيش؟ أحسن، ما ثبت ولزم ووجب، فهذا الحق يعني شيء ثبت ولزم ووجب لله سبحانه وتعالى. حقوق الله كيفما جاءت وتتبعت الآيات والأحاديث ترجع إلى هذين الحقين، إما حق معرفة وإثبات، وإما حق إرادة قصد وطلب. معرفة وإثبات كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى والله خالق كل شيء، وغيرها من الآيات التي في معرفة ما لله من الكمالات وإثباتها له. والآخر حق في الإرادة والقصد والطلب، يعني في التوجه إليه سبحانه وتعالى وإرادة ما عنده، كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى غير ذلك من الآيات. فحق الله تارة إما في المعرفة والإثبات، وإما في القصد والإرادة والطلب. هذان الحقان ينشأ منهما أن الواجب علينا نحن عبيد الله إذا عرفنا حقه في معرفته وإثباته، وحقه في قصده وطلبه وإرادته، أن نوحده في ربوبيته، وأن نوحده في ألوهيته، وأن نوحده في أسمائه وصفاته. والآخر خاص وهو العبادة، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الثاني هو معهود الشرع، والمعنى الثاني هو معهود الشرع، أي المراد عند الإطلاق في خطاب الشرع، أي المراد عند الإطلاق في خطاب الشرع. العموم والخصوص كيف يعرف؟ كيف نعرف معنى عام ومعنى خاص؟ منين جبناها؟ من رؤوسنا ولا من وين؟ استقراء الأدلة. أحسنت، استقراء الأدلة، لكن المقام في كل مرة نبي نذكر الأدلة يضيق، لكن هذا في الدروس الموسعة إن شاء الله تعالى. الآن ذكرنا التوحيد، قلنا عام وخاص. طيب، من أدلة التوحيد بمعناه العام قوله تعالى قل هو الله أحد. أحد في ماذا؟ متعلق الأحدية في ماذا؟ في كل ما له من حق، في كل ما له من حق، يعني في المعرفة والإثبات وفي القصد والطلب والإرادة. ولذلك عند علماء المعاني يقول إن حذف المتعلق ليعم، يعني ليفيد العموم. قل هو الله أحد، أحد في ماذا؟ ما ذكر الله عز وجل، ليعم. هذا المعنى العام للتوحيد، لأن أحد هو من التوحيد. طيب، المعنى الخاص ما في صحيح مسلم من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن جابرا قال فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلى تمام التلبية. التوحيد الذي في التلبية ما هو؟ توحيد العبادة، توحيد العبادة، يعني إفراد الله بالعبادة، هذا هو المعنى الخاص. ثم قلنا إذا المعنى الخاص إذا أطلق هو المراد في معهود الشرع، يعني مثلا ما رواه البخاري ومسلم من حديث صيفي، من حديث أبي صيفي نافذ مولى أبي معبد نافذ مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. يعني ايش هنا يوحد الله؟ اي توحيد بالمعنى الخاص، الخاص لان اذا اطلق في خطاب الشرع يراد به ايش؟ يراد به العباده. ولذلك في روايه عند البخاري فليكن اول ما تدعوهم اليه اي يوحد الله، اي يوحد الله. فهذا تفسير للمعنى هذا، من ان التوحيد يراد به اذا اطلق يراد به العباده، ان يعبد الله يوحد الله. هاتان روايتان تفسر إحداهما الأخرى. ولذلك المصنف قال التوحيد إيش عندكم؟ قال وهو إفراد الله بالعبادة. يعني لماذا اقتصر عليه المصنف؟ لأنه معهود خطاب الشرع، لأنه معهود خطاب الشرع. والشرك في الشرع له معنيان، والشرك في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو، يلا استنبطوها أنتم مقابلته. نعم، يعني جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله، وهذا المعنى الخاص هو المعهود في خطاب الشرع. فإذا أطلق الشرك في خطاب الشرع يراد به الشرك في إيش؟ في العبادة، وهو الخاص، ولهذا اقتصر عليه المصنف فقال الشرك وهو دعوة غيره معه. ايش معنى دعوة؟ عبادة. لماذا؟ لأن الدعاء هو العبادة كما تقدم، لأن الشرع تعظيما للدعاء جعله حقيقة العبادة. فقولنا وهو دعوة غيره معه أو دعاء غير الله مع الله معناها إيش؟ عبادة غير الله سبحانه وتعالى مع الله مع ربنا سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، المصنف بعد أن بين هذا قال وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد وهو كذا وكذا، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك وهو كذا وكذا، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني هذه الآية دليل على ماذا؟ ما الجواب؟ هذه الآية دليل على ماذا؟ ذكرها المصنف دليل على ماذا؟ نعم، إيش؟ نهي عن الشرك. من كلام المصنف اللي قدام أعينكم فائدة مثل هذه التمرينات رياضة العقل، ترى هذا نوع من الرياضات، ما أقول النافعة، هي الأنفع وهي الأهم. وأسباب الغلط في العلم عدم رياضة العقل، ولذلك تجد من تقصير المعلمين سواء في تعليم في المساجد أو التعليم في المدارس أو المعاهد أو الكليات أنهم لا يعنون بطرائق رياضة العقل. وفي السنة النبوية أنواع مختلفة من طرائق رياضة العقل، منها ما ترجم به البخاري، باب أن يلقي الإمام المسألة على أصحابه ليستخرج ما عندهم من العلم، أو كلاما معناه هذا، يعني تلقى المسألة تتدمرن أنت، ليس بالضرورة أن يكون جوابك صحيح، لكن لابد أن تتعود حتى تصل إلى الصواب. لذلك هذه الآية عندكم ذكر أنها دليل على ماذا؟ أن الآية دليل على ماذا؟ على الحنفية. من وين في كلامه هذا؟ لا، ما قال هو أن هذه دليل على الحنيفية، ما قال أنها دليل على الحنيفية. عبد الرحمن أحسن، هو أراد أن يقول هذه الآية دليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأن أعظم ما نهى عنه هو الشرك. ودراسة المتون بالفحص الذهني واستخراج ترتيبها وتعلق الأدلة بالمسائل هذا هو الذي يربي العلم الصحيح، أما الأخذ بالإجمال هذا هو الذي أنتج العلم الدخيل الذي يظن الإنسان أن عنده علم وهو جاهل. الناس يظنون أن العلم هو إدراك المعلومة، هذا خطأ، ليس العلم إدراك المعلومة، العلم هو معرفة موقع هذه المعلومة من الدين. يأتي بعض الناس وينزل هذه المعلومة خطأ ولا يفهم، والسبب أنه لم يتلقى سواء العلم أو غيره من العلوم لم يتلقاها بالتلقي الحسن الذي يربط فيه كل لفظ بمعناه. طيب، هذه الآية قال هي دليل على الأعظمية، على أن أعظم ما أمر الله بالتوحيد وأعظم ما نهى عن الشرك، هذه هي الآية دليل على هذا. كيف تكون دليل على الأعظمية؟ يقول الأخ الآية واعبدوا الله هذا أمر بالتوحيد، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي عن الشرك. هذا الكلام الذي قاله حق، لكن المصنف لماذا ساقها؟ دليل على إيش؟ على الأعظمية، ليس على الأمر بالتوحيد ولا على النهي عن الشرك. ولذلك لغموض هذه المسألة زعم بعض شراح الكتاب أن الآية لا تدل على ذلك، وإنما تدل على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وأعرض بعض من رتب الكتاب على السؤال والجواب وهو شيخ شيوخنا محمد بن مانع، أعرض عن هذه الآية دليلا على هذه المسألة فتركها وجاء بأدلة أخرى. والجواب كيف تكون هذه الآية؟ أن لما ذكر أن الخلق مخلوقون للتوحيد ذكر في هذه الآية الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، فدل على أن أعظم ما يؤمرون به هذا الأمر اللي هو التوحيد. لا جيب لي من الآية نفسها، لا تجيب لي شيء بعيد. ها لا كيف توحيد العظمة شيئاً؟ ديك تصحيح؟ ها والآية هذه إيش؟ إيه ماذا تسمى؟ حقوق العشرة. أحسنت. هذه الآية دليل على الأعظمية، ووجه دلالتها على الأعظمية أن الله عز وجل ابتدأ بها آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والصاحب بالجنب إلى تمام، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إلى تمام الآية. فدلالة هذه الآية على الأعظمية من وجهين، دلالة هذه الآية على الأعظمية من وجهين: أحدهما تقديم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على ما بعدهما، تقديم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على ما بعدهما، وإنما يقدم المقدم، وإنما يقدم المقدم. ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته. والآخر أن الله جعل ما بعدهما تابعا لهما، أن الله جعل ما بعدهما تابعا لهما فعطف عليهما ما بعدهما، فعطف عليهما ما بعدهما. فالتوحيد أصل المأمورات والشرك أصل المنهيات، فالتوحيد أصل المأمورات والشرك أصل المنهيات. واضح؟ وضحت المسألة؟ وضحت ولا نعيدها؟ نعيدها، نقول هذه القطعة هي من قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، التي تسمى آية الحقوق العشرة. كيف هذه الآية دلت على أعظمية الأمر بالتوحيد وأعظمية النهي عن الشرك؟ قلنا من وجهين: أحدهما أن الله قدم الأمر بالتوحيد على الأمر بغيره، وقدم النهي عن الشرك على النهي عن غيره، وإنما يقدم المقدم. فإذا قدم شيء فالأصل أن تقديمه تعظيما له، هذا هو الأصل، يعني لمعنى استدعى التقديم. والآخر أن الله جعل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أصلا وعطف عليهما ما بعدهما. التوابع عند أهل العربية من أنواعها العطف، العطف. إذا قلت جاء محمد وعلي، جاء محمد وعلي، الآن عطف علي على محمد جعله تابعا له، جعله تابعا له. وهذه التبعية في العطف تكون في المباني والمعاني، يعني في المباني الواو بينهما دالة على مجيء علي ومحمد وألحق عليهم بمحمد، وكذلك في المعاني، فالأصل أن ما بعده أن المعطوف عليه تابع للمعطوف. فالأصل أن الأمر في الآية أن أعظم مأمور فيه في الآية هو التوحيد، وأعظم منهي عنه في الآية هو الشرك. فالتوحيد أصل المأمورات والشرك أصل المنهيات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة الله، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة التي تقدم الأمر بها

معرفة ثلاثة أصول هي معرفة العبد ربه ومعرفته دين الإسلام بالأدلة ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم شرع يبين هذه الأصول واحدا واحدا، وابتدأ بالأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. فالرب هو الله، وربوبيته من تربيته خلقه، وربوبيته من تربيته خلقه بالنعم الباطنة والظاهرة. وإذا كان الله مربيهم وله الربوبية عليهم فهو المستحق أن يكون معبودهم، وإذا كان الله مربيهم وله الربوبية عليهم فهو المستحق أن يكون معبودهم. ولهذا قال المصنف بعد ذكر ربوبية الله لخلقه: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي إذا كان هو الرب الذي له الربوبية فهو المستحق أن تكون له العبودية بأن يعبده العبد وحده لا شريك له. ثم ذكر الدليل الربوبية والألوهية فقال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فقوله رب العالمين دليل الربوبية، وقوله الحمد لله دليل الألوهية. فالحمد له لأنه المألوه المستحق للعبادة، فالحمد له لأنه المألوه المستحق للعبادة. واضح؟ يعني الآن في القرآن الكريم هل جاء الحمد للرحمن، الحمد للكريم، الحمد للعظيم؟ الجواب: لا أبدا. كل الآيات التي أخبر الله فيها عن حمد نفسه قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، في غيرها من الآيات، تقريرا لأن حمده سبحانه مستحق لكونه هو المستحق للعبادة وأن يولهه الناس ويعظموه. ومن معرفة الله عز وجل أربعة أصول تجب على كل أحد من الخلق، أولها معرفة وجوده فيؤمن العبد بأنه موجود، معرفة وجوده فيؤمن العبد بأنه موجود. وثانيها معرفة ربوبيته فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء، معرفة ربوبيته فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته فيؤمن العبد أنه هو الذي يعبد بحق وحده، فيؤمن العبد أنه هو الذي يعبد بحق وحده. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، معرفة أسمائه وصفاته فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. فهذه الأمور الأربعة واجبة على كل أحد في معرفة الله سبحانه وتعالى، فيؤمن العبد بوجود الله لأن العدم لا يكون ربا، ويؤمن بأنه رب كل شيء فله الربوبية، ويؤمن بأنه سبحانه هو الذي يعبد بحق، وأن كل معبود سواه هو باطل أم حق؟ هو باطل. ويؤمن بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل المرشد إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وهو نوعان، ثم ذكر رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وهو نوعان: أحدهما التفكر في آياته الكونية، التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، فإن الآيات نوعان أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهو ما أنزله الله وهي ما أنزله الله على رسله وهي ما أنزله الله على رسله. فتسمى المخلوقات آيات، وتسمى كتب الله التي أنزله على أنبيائه آيات. فمثلا الشمس والقمر من أي الآيات؟ آيات الكونية. والقرآن والتوراة والإنجيل من الآيات؟ من الآيات الشرعية. فيكون قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فيكون قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فإن المخلوقات بعض الآيات، فإن المخلوقات بعض الآيات، وهي الآيات إيش؟ وهي الآيات الكونية. والأمثلة التي ساقها المصنف تدل على إرادته بذلك الآيات الكونية، والأمثلة التي ذكرها المصنف تدل على إرادته بذلك الآيات الكونية. طيب لماذا اختار الآيات الكونية؟ طيب لأنها هي البارزة. إيش؟ الكافر والمؤمن يشتركون؟ أحسنتم. واختار ذلك لأمرين: أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، وهي طريق الإقرار بالألوهية، وهي طريق الإقرار بالألوهية. يعني الربوبية، الآيات الكونية تدل على الربوبية بطريق أوضح، وإذا أقر الناس بالربوبية أوصلتهم إلى الألوهية. والآخر عموم معرفة الآيات الكونية، عموم معرفة الآيات الكونية، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، عموم معرفة الآيات الكونية فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. فذكر المصنف الآيات التي ذكرها للدلالة على الآيات الكونية لهذين الأمرين: أن الآيات الكونية أظهر وأجلى فيعرفها كل أحد وتوصله إلى الربوبية فيقر بالألوهية، وكذلك هذه المعرفة لا تتوقف على الإيمان، بل الكافر تظهر له الآيات الكونية بخلاف الآيات الشرعية، فإن كمال المعرفة بها على كمال الإيمان. هذه قاعدة، الآيات الشرعية معرفة كمال المعرفة بها على كمال الإيمان، يعني كلما زاد إيمانك زاد معرفتك بالآيات الشرعية، كلما زاد إيمانك زادت معرفتك بالآيات الشرعية. ما الدليل؟ ما الدليل؟ نعم تفضل في الأخير. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني حصول الخشية تكون بزيادة العلم، حصول الخشية تكون بزيادة العلم. نحن نريد العكس، أن زاد الإيمان يزيد العلم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هذه فيها إجمال نوعا ما. طيب يعني الآية العلم زادهم، العلم زادهم إيمانا، العلم نريد أنه إذا ازداد الإيمان زاد العلم، أنه إذا ازداد الإيمان ازداد العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني إذا زاد التقوى الإنسان وزاد إيمانه زاد علمه، وهذا معنى صحيح لكن هذه الآية وهي أشهر آية تذكر في هذا المعنى لا تصح دلالتها عليه. فمعنى هذه الآية واتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقون، واتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقون، هذا معنى الآية، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وأبو حيان الأندلسي. فليس الدليل على ذلك، وإنما الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال ابن إسحاق ما تفرقون به بين الحق والباطل، يعني كلما ازداد الإنسان تقوى جعل الله عز وجل له نورا وبصيرة وعلما، فإذا ازداد الإيمان ازداد العلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهم، وهؤلاء كلهن آيات، وكلهن مخلوقات ولا غير مخلوقات؟ مخلوقات، كلها آيات وكلها مخلوقات، صح ولا لا؟ طيب كيف المصنف قال من آياته الليل والنهار والشمس والقمر مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرض السبع ومن فيهن ومن بينهم، كيف فرق بينها؟ أبشر طال عمرك. يقول الأخ أعد، وكان ينبغي أن يقول فضلا أعد أو غيرها من العبارات اللطيفة، ولكن أنا ما جلست إلا ليعلم، فلا أستنكف عن أن أعيد مرة ومرتين وثلاث وأربع. فالكلام نعيد، المصنف رحمه الله قال من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات، قال من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما، هذه كلها أليست جميعا آيات وهي أيضا جميعا مخلوقات أم لا؟ كلها آيات وكلها مخلوقات، فلماذا فرق بينهما؟ واضح؟ نعم. إيه هذا كلام جيد، بس وإذا كان كذا يروح يفرق بينها؟ نص الآية الله جل لما ذكر السماوات والأرض قال لخلق السماوات والأرض، أيوة، لما ذكر الليل والنهار والشمس والقمر سماها آية. أي طيب خلني أزيد أنا لك الفائدة أجل، أنه وقع كذلك متابعة لأكثر الوارد في القرآن، فالوارد في القرآن أنه إذا ذكر الليل والنهار والشمس والقمر أكثر ما تذكر باسم الآيات، وإذا ذكرت السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وبينهما تذكر باسم مخلوقات، واضح؟ ولذلك هذا نوع من علم القرآن الذي قل التصنيف فيه، بل لا أعلم تصنيفا فيه، وهو أصل فهم القرآن، وهو تصنيف القرآن الذي ذكره الله في أربع آيات أو خمس آيات من القرآن الكريم. يعني الكلام لماذا يقع هكذا في القرآن؟ لابد أن تعرف تتفهم لماذا، وهذا هو أصل ما يطلب به هدى القرآن. يعني مثلا الآن فيه هناك شيء في القرآن اسم الحروف المقطعة، صح؟ مثل ألف لام ميم حاميم قاف، صح؟ صحيح أم غير صحيح؟ طيب أين تقع في السور؟ في أوائلها. طيب في سورة وقعت في أواسطها؟ لا. في سورة وقعت في أواخرها؟ لا. إذن لابد أن هناك شيئا دعا إلى ذلك. مثلا عندما نقرأ القرآن الكريم نقول قبل بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نكمل. طيب إذا انتهينا من القراءة لم يرد شيء في ذلك، ما في شيء تختم به القراءة، ما ورد شيء في ذلك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، صحيح أم لا؟ صحيح. طيب لماذا جعل في أوله استعاذة ولم يجعل في آخر شيء، مع الإجماع على أن الاستعاذة ليست من القرآن؟ كيف أمرنا بالاستعاذة عند القراءة ولم تجعل أيضا من القرآن، ولا جعل القرآن في آخره له شيء؟ لا بد أن لذلك معنى، لا بد أن لذلك معنى، مثل ما مر الحمد لله ما جاء الحمد للرحمن، إذا لا بد هذا لمعنى. الله عز وجل قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، قال ذلك الكتاب، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي، لما ذكر الكتاب قال ذلك، ولما ذكر القرآن قال هذا. هذا تصريف القرآن هو أصل فهم القرآن. ومنه ها هنا أن الله ذكر، إذا ذكر الشمس والقمر والليل والنهار فغالبا تذكر باسم الآية، وإذا ذكر السماوات السبع والأرضين السبع غالبا تذكر باسم الخلق. لماذا؟ الجواب ملاحظة للمعنى اللغوي في الكلمتين، ملاحظة للمعنى اللغوي في الكلمتين. فالآية في اللغة هي العلامة، والعلامة أظهر في الليل والنهار والشمس والقمر، لأن الآية في اللغة العلامة، والعلامة في الليل والنهار والشمس والقمر أظهر، والخلق في اللغة هو لا مو الإيجاد، تقدير. الخلق في اللغة التقدير. فالسماوات السبع والأراضين السبع مقدرة على هذه الصورة لا تتغير، فالسماوات والأرض مقدرة على هذه الصورة لا تتغير، فيناسبها اسم الخلق، فيناسبها اسم الخلق. وتبعا للسياق القرآني قال المصنف من آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. ثم بين المصنف رحمه الله أن الرب هو المستحق للعبادة بعد ذكره الدليل المرشد إلى معرفة الله، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي هو المستحق للعبادة، للأمر بالعبادة في قوله اعبدوا ربكم، للأمر بالعبادة في قوله اعبدوا ربكم، مع ذكر موجب الاستحقاق وهو التفرد بالربوبية، مع ذكر موجب الاستحقاق وهو التفرد في الربوبية. ولذلك قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، إلى تمام الآية. فذكر سبحانه وتعالى الآيات التي تدل على ربوبيته آمرا بعبادته، لأن أوسع أودية الإقرار بالألوهية هو الإقرار بالربوبية، أوسع أودية الإقرار بالربوبية هو الإقرار بالألوهية. يعني إذا أتيت الإنسان كافر وقلت من خلقك؟ قال الله. من رزقك؟ قال الله. من يملكك؟ قال الله. من يمنحك؟ قال الله. من يعافيك؟ قال الله. إذن إذا كانت له الربوبية ألا يستحق أن تكون له الألوهية؟ الجواب بلى. ولذلك ذكر ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه أن في القرآن 500 آية في الربوبية، في القرآن 500 آية في الربوبية. لماذا مرئ القرآن بها؟ لأنها طريق إلى الإقرار، طريق الإقرار بالألوهية. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء إلى آخر ما قال، قال كلها لله تعالى. وذكره لهذه الأنواع إجمالا وتفصيلا للتعريف بحقيقة العبادة، فإنها إذا ذكرت أفراد الشيء عرف الشيء، إذا ذكرت أفراد الشيء عرف الشيء. فذكر أن من عبادة الله إجمالا الإسلام والإيمان والإحسان، وأن منها تفصيلا الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى آخر ما ذكر. ثم بين أن تلك الأنواع كلها لله عز وجل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ودلالة الآية على ذلك من وجهين، ودلالة الآية على ذلك من وجهين، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، أحدهما في قوله وأن المساجد لله. ومدار المنقول في تفسيرها على اختلافه، ومدار المنقول في تفسيرها على اختلافه أن جميع أنواع التعظيم والإجلال لله عز وجل، أن جميع أنواع التعظيم والإجلال لله عز وجل، فأنواع العبادة كلها داخلة في إعظام الله وإجلاله، فأنواع العبادة كلها داخلة في إعظام الله وإجلاله. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحد، والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحد، فهو نهي عن عبادة الله يستلزم الأمر بعبادته وحده، فهو نهي عن عبادة غير الله يستلزم الأمر بعبادته وحده، وعبادته تكون بجعل جميع أنواع العبادة له، وعبادته تكون بجعل جميع أنواع العبادة له. يعني الآية المذكورة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا تدل على جميع على أن جميع أنواع العبادة لله من وجهين. الوجه الأول ما هو؟ اللي يتكلم يرفع يده فضلا ثم يتكلم. نعم. الوجه الأول ما الجواب؟ نعم. نعم، الوجه الأول أن الآية وأن المساجد لله تدل على أن جميع أنواع التعظيم والإجلال والإكبار لله، ومن جملة ذلك العبادة، فكل أنواع العبادة تكون إجلالا وإعظاما لله وحده. والآخر أحسن، والثاني أن قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا نهي عن جعل شيء من العبادة لله لغير الله، يستلزم الأمر بأن تكون العبادة لله، فيكون جميع أنواع العبادة مأمورا بها لله وحده. ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية المؤمنون. ووجه الدلالة منها مركب من أمرين، أحدهما في ذكر فعل متوعد عليه، في قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر، لا برهان له به، أي لا حجة له عليه، فالفعل المذكور هو عبادة غير الله، والآخر تهديده بالحساب وتخويفه بالعقاب، في قوله تعالى فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فتهدده الله بالعقاب بالعذاب، فتهدده الله بالحساب وأخبر عن عقابه، فالحساب في قوله تعالى فإنما حسابه عند ربه، والعقاب في قوله إنه لا يفلح الكافرون، فأخبر الله عن كفره، والفعل الذي كفر به هو ماذا؟ عبادة غير الله، فمن جعل شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر بصريح هذه الآية. ولذلك من ضوابط الشرك أن كل ما كان عبادة لله فجعله لغيره شرك، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في إحدى مسائل كتاب التوحيد. نعم. وفي الحديث قال المصنف رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه

دعاء، لأن العبادة كما تقدم تسمى في الشرع دعاء. والدليل حديث ذكرنا الدعاء هو العبادة، ويسمى هذا دعاء العبادة، ويسمى هذا دعاء العبادة. والآخر خاص، والآخر خاص، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه، ويسمى دعاء المسألة، ويسمى دعاء المسألة. والعبادة الثانية هي الخوف، وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا، فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا. يحتاج نعرف الخوف ولا ما يحتاج؟ يحتاج. لماذا؟ لا يحتاج نعرفه ولا لا؟ لأنه هنا قال إيش؟ عبادة، عبادة. كما نحتاج نعرف معنى الصلاة، معنى الصيام، معنى الحج، معنى صيام رمضان، معنى حج بيت الله الحرام، لابد أن تعرف معاني العبادات. وكذلك العبادات القلبية المذكورة هنا هي من أعظم ما يكون، هي من أعظم ما يكون أن تعرف معناها. لأن مثل ما ذكر الأخ، هناك عبادة الخوف، هناك عبادة الخشية، هناك عبادة الخشوع، هناك عبادة الرهبة، هذه كلها تشترك في أصل واحد لكن تفترق في معان تفرق بينها. يعني كيف ستعبد الله بالخوف؟ كيف ستعبد الله بالخشية؟ كيف ستعبد الله بالخشوع؟ كيف ستعبد الله بالرهبة إذا كنت لا تعرف معانيها؟ وهذه المعاني لها في خطاب الشرع أسرار وأسرار. ولذلك مثلا نحن قلنا الخوف، قلنا إيش؟ فرار القلب. ليش ما قلنا هروب القلب؟ سبحان الله، لم يذكر الله في كتابه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة عند هذا المعنى إلا الفرار، ما ذكروا الهروب. قال تعالى ففروا إلى الله، ما ذكر الهروب، لأن الفرار يورث الأمان، وأما الهروب فقد يورثه وقد لا يورثه. يعني من فر أمن، لكن من هرب قد يأمن وقد لا يأمن، يبقى الطلب وراءه، لكن الفرار يجتمع معه معنى الأمان. ولذلك قال الله ففروا، ثم لما قال فروا قال فروا إلى الله، ما قال فروا من الله. قال أبو القاسم الترمذي من خاف شيئا فر منه، ومن خاف الله فر إليه، إلى غير هذا من المعاني التي تتعلق بهذه العبادات والمقام يضيق عنها، لكن لا بد أن تعرفها حتى تعبد الله عز وجل بها. فالخوف من الله شرعا هو فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. طيب، هل يلزم نقول ما فعل الأسباب ولا ما يلزم؟ نعم، لا بد من فعل الأسباب. ليش؟ أحسنت. إذا ذكر الآن نحن نقول التوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، هذه حقيقة التوكل. لكن فعل الأسباب شرط، وشرط الشيء غير الشيء. مثلا من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء أو غيره، طيب هل رفع الحدث من الصلاة أم ليس من الصلاة؟ ليس من الصلاة، منفصل عنها، شيء آخر، هو الوضوء، الوضوء شيء والصلاة شيء، فشرط الشيء ليس من الشيء. ففعل الأسباب شرط للتوكل وليس من التوكل. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل، وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود، إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب من الله إلى الله فزعا وذعرا مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع الخضوع له، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، والخشية من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع العلم بالله وبأمره، مع العلم بالله وبأمره. صار الخشية غير الخشوع، والخشوع غير الرهبة، والرهبة غير الخوف، فهي تشترك في معنى كلي لكن تتفاضل بينها. فالخشية غير الخشوع، الخشية فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع العلم بالله وبأمره، لكن الخشوع يكون فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع الخضوع له. فهذه لها معنى وهذه لها معنى. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود. والعون هو المساعدة، والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ هو الالتجاء، والعوذ هو الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث هو إيش؟ المساعدة. والعون المساعدة. لا يمكن أن تكون في اللغة كلمتان بمعنى واحدة أبدا، لا يمكن. أحسن، هي المساعدة في الشدة، الغوث هي المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو إيش؟ ما الجواب؟ سم التقرب إلى الله بماذا؟ بالدم، التقرب إلى الله بالدم. شوف عبارة كانت تقول التقرب إلى الله بالدم، يعني الحين إذا أخذنا كيس دم من بنك الدم وكبينا تقرب إلى الله يصير ذبح؟ تقرب إلى الله أي بفعل ذبح؟ بذبح ما أمر الله به. كيف ذبح ما أمر الله به؟ ما الجواب؟ يا أخي تقرب إلى الله بذبح بهيمة الأنعام، يعني هالأخ الآن خصصها، شوف بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، طيب ليش ما هم من غيرها؟ ليش ما هم من غيرها؟ يعني لو إنسان الآن أخذ ذباب وقال أنا أتقرب به إلى الله، يقع تقرب به إلى الله بالذبح ولا ما يقع؟ على كلام الأخ ما يقع، وهو الصحيح، وهو الصحيح. لو أخذ الإنسان دجاجة وذبحها يقول أتقرب إلى الله لم يقع، التقرب إلى الله بالذبح يكون بهيمة الأنعام. لماذا؟ ليش بهيمة الأنعام؟ أحسن، لأن الذبائح الشرعية كلها محلها بهيمة الأنعام. الذبائح الشرعية مثل إيش؟ مثل العقيقة، مثل الهدي، مثل الفدية، مثل الأضحية، كلها بهذه البهائم الثلاث، البهائم الأنعام الثلاث فقط. ولذلك لو تقرب إنسان الآن مثلا، لو إنسان قام الآن بيننا وراح وركع ثم رفع، أوقع عبادة لله أم لم يوقع؟ أوقع. كيف أوقع؟ كيف أوقع؟ ما أوقع؟ كيف ما أوقع؟ اللي بيجاوب يرفع يده ويسمعنا صوته. يعني ليست عبادة، ليست عبادة، ليست عبادة، هذا ليس عبادة. يعني من ركع في غير الصلاة ليست عبادة. الركوع يكون عبادة فقط في الصلاة. لو واحد الآن مشى من الشرقية وراح المكة وجار الصفا والمروة وسعى بينها سبع أشواط ورجع قال الحمد لله أنا سعيت بين الصفا والمروة، الله يتقبل منا، عبادته صحيحة؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأن السعي لا يكون عبادة إلا إذا كان في نسك، عمرة أو حج. فكذلك الذبح لا يكون عبادة إلا من بهائم الأنعام. ولذلك الذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة. ومما يقع في كلام بعضهم قوله الذبح هو سفك الدم، هذا صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. هذا لازمه. لو أن إنسان الآن أخذ شاه وبعدين جاء وضربها في جنبها بالسكين خرج دم، يقول خلاص هذا ذبح، هذا سفك الدم، طلع دم، يكون ذبح أم لا يكون؟ لا يكون ذبح. الذبح لابد فيه من قطع الحلقوم والمريء، فالعرب لا تسميه ذبحا إذا كان قطعا للحلقوم والمريء. ثم الشرع قيده بأن يكون من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، يعني الصفة إيش؟ التي جاءت في الشرع. والعبادة الرابعة عشرة هي عبادة النذر. والنذر لله شرعا يقع على معنيين، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه، وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. اكتب هالمسألة، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. فقولنا نفلا خرج به الواجب لأنه لازم أصالة، لازم أصالة. لو واحد منا الحين قال نذر علي يصلي الفجر غدا، هذا فعل شيء جديد أم غير جديد؟ غير جديد، لأنه لازم له إصالة، نذر ولا ما نذر، فنذره عبث هذا. وقولنا معينا أي غير مبهم، أي غير مبهم، كما لو قال لله علي نذر، لله علي نذر، ففيه الكفارة فقط، ففيه الكفارة فقط. وقولنا غير معلق أي على غير وجه المقابلة في الجزاء، أي على غير وجه المقابلة في الجزاء، كقول لله علي صيام ثلاثة أيام، كقول لله علي صيام ثلاثة أيام. فإن قابل فقال لله علي صيام ثلاثة أيام إن شفى مريضي، هذا لا يكون عبادة، هذا لا يكون عبادة، ويجب عليه أن يفي بنذره، ويجب عليه أن يفي بنذره. فإذا جمع هذه الأوصاف الثلاثة صار مستحبا، فإذا جمع هذه الأوصاف الثلاثة صار مستحبا. فالنذر يكون عبادة مستحبة بهذه الشروط الثلاثة، واضح؟ يعني بعضهم يقول النذر ليس عبادة، وإنما الوفاء بالنذر هو العبادة، لأن الأدلة في الوفاء بالنذر، ويذكر الأحاديث التي في النذر، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وأنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير، وأنه قال صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. فهذه الأحاديث وما في معناها هي في النذر على وجه المقابلة والعوض، هذا هو الذي ينهى عنه ولا يأتي بخير ويستخرج به من البخيل، فهو يستخرج به من البخيل لأنه لا يعمل لله طاعة إلا على وجه المقابلة، ولا يأتي بخير لأن قدر الله نافذ، ونهى عنه لما فيه من مجازاة الله على عمله بالإحسان، فلأجل هذا ينهى عنه. وأما ما جمع الشروط الثلاثة التي ذكرناها فهذا يؤمر به. طيب ما الدليل؟ ما الدليل؟ يقول الأخ يوفون بالنذر. طيب هذه الآية دليل على ماذا؟ على الوفاء بالنذر، لا على عقد النذر، لا على عقد النذر. حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا في الأمر بالوفاء، قال فليطعه. نعم. إني نذرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا، هذه يأتي عليها اعتراضات، يقول هذا شرع من قبلنا، أن نبي الدليل معنى اعتراضات، نفس الشيء، هذا من قبلنا. راعوا. طيب هذا عام يقولون النبي في النذر، يقول النذر جاء فيه حديث خاص نهى عن النذر لا يأتي بخير. نعم يا أخي. قال نعم هدف الوفاء أوفي وفاء بالنذر. تونا نتكلم عن رياضة العقل، ركزوا أذهانكم أن نتكلم عن عقد النذر وليس الوفاء بالنذر. عقد النذر يعني ابتداؤه والتبرر به تطوعا، والوفاء هو بعد عقده تفي به. طيب على ماذا، كيف يدل الآية؟ طيب أنت جبت نفس الجواب، إحنا نكمل لك. الدليل قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ودلالة هذه الآية على مدح النذر وكونه عبادة من وجهين، أحدهما أن الله قرنه بالنفقة التي لم يختلف أهل العلم في كونها صدقة، في كونها عبادة، أن الله قرنه بالنفقة التي لم يختلف أهل العلم في كونها عبادة. والآخر أنه قال فإن الله يعلمه، أنه قال فإن الله يعلمه، أي علم جزاء عليه محبة له، أي علم جزاء عليه محبة له. فالعلم هنا ليس مجرد الإحاطة لأنه معنى خاص، فإن الله يعلمه يعني علم جزاء عليه محبة له. فهذه الآية أصل في كون النذر عبادة، لكن يتحقق كونه عبادة بهذه الأوصاف الثلاثة التي ذكرنا. وهذا فصل المقال في مسألة عظيمة، وهي هل النذر عبادة أم ليس بعبادة. من أهل العلم من يرى أن عقد النذر مكروه بل محرم، وهذا اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم، لكن الصحيح أن عقد النذر مستحب على الصفة التي ذكرناها من كونه إيش نفلا، وكونه معينا، وكونه غير معلق بما يقابله. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم بإذن الله تعالى. عندنا بعد الدرس اليوم إيش؟ اختبار. والآن الإخوان سيوزعون الأسئلة. ومباشرة كل واحد يبتدي باختبار، وإذا انتهى الإنسان يبقى في مكانه حتى إذا انتهينا ننتهي جميعا، اختبار يمكن 5 دقائق أو أقل. الأمر الثاني، بدأ اليوم بحمد الله حلقات حفظ المتون 6 في هذا المسجد، وكان الإقبال عليها طيبا، فأنا أهب بالإخوان أن يغتنموا ما هيأ الله لهم من أسباب الإعانة على العلم، ويقتطعوا من أوقاتهم شيئا يحفظون به هذه المتون 6، وينتظموا في هذه الحلقات رجاء منفعتها لهم في العاجل والآجل. الآن الإخوان يوزعون الأوراق، الذي تأتيه ورقة يبدأ بالإجابة عليها، إذا انتهينا من الإجابة انصرفنا جميعا، سواء الذي يختبر ولا لما يختبر. إن شاء الله، بس وزعوها الآن عليهم، هم ينظرون لكم الآن ينتظرون. سعد جزاك الله خير، عط الأخ جملة خله يساعدك في توزيع. وللمعلومية هذه الإجابة، أولا هذه الأوراق نحن نرصدها ونحتفظ بها، كل شيء يرتب عليه الشيء، هذا أمر. الأمر الثاني، هناك جوائز، الجائزة الأولى 500 ريال، الجائزة الثانية 450 ريالا، الجائزة الثالثة 400 ريال، والرابعة 350، والخامسة 300 ريال. الأول اللي يجيب الإجابة كاملة يكون الأول، هذا له 500 ريال، ثم من دونه على مقاديرها. اللي تأتيه الورقة مباشرة يجيب. وزع الأخوان اللي حواليه. وكل واحد يكتب اسمه ورقم هاتفه والمطلوب منه عندكم في الورقة. بدت 5 دقائق ترى. قولوا لهم استلمنا، ارفعوا ايدينكم، واحد منكم يفزع لاصحابه وياخذ من الاخ اللي وراه ويوزعها. اعط الاخ جمله يا اخي، اعط الاخ جمله منها، اعط مجموعه لين وزع الاخوان. استعجل يا اخوان، ترى راح باقي 3 دقائق. كل واحد يجاوب لوحده. يوجد هناك طاولة في تلك الجهة وطاولة في تلك الجهة، الذي يفرغ يعطي الورقة هناك، انتهى وقت الاختبار. وفق الله جميعا وبرضه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وصحبه أجمعين. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر، هداية هاتف رقم 865557، جوال رقم 050 8255557.